أغني الحب أغني الحب الحب أغني الحب ألحانا أغني الحب وإخلاصا وإيمانا أغني الحب أغني الحب ألحانا أغني الحب الله وإخلاصا وإيمانا أغني الحب الله ونوراً فاض في القلب وتصديقا وبرهانا أغني الحب أغني الحب أغني الحب إسلاما ينير سناه دنيانا أغني الحب إنفاقا وأشد الحب إحسانا أغني الحب إسلاما ينير سناه دنيانا أغني الحب إنفاقا وأشد الحب إحسانا أغني الحب الله إصلاحا الله وقسطاسا وميزانا وصفحا عن أخي صدق غدا في الفضل عنوانا أغني الحب أغني الحب أغني الحب ألحانا أغني الحب ألحانا أغني الحب وإخلاصا وإيمانا أغني الحب أغني الحب ألحانا أغني الحب الله وإخلاصا وإيمانا أغني الحب الله ونوراً فاض في القلب وتصديقا وبرهانا أغني الحب أغني الحب أغني الحب تذكرة وموعظة وتبيانا أغني الحب تذكرة وموعظة وتبيانا أغني الحب تذكرة وموعظة وتبيانا أغني الحب تذكرة وموعظة وتبيانا أغني الحب أخلاقا وهديا فاض إيمانا أغني الحب ألحانا أغني الحب وإخلاصا وإيمانا أغني الحب أغني الحب ألحانا أغني الحب الله وإخلاصا وإيمانا أغني الحب الله ونوراً فاض في القلب وتصديقا وبرهانا أغني الحب أغني الحب أغني الحب من قلبي لرب الكون مولانا خالقنا ورازقنا ومن بالفضل أحيانا أغني الحب من قلبي لرب الكون مولانا وخالقنا ورازقنا الله ومن بالفضل أحيانا وللمختار سيدنا رسول قد سما شانا أغني الحب ألحانا أغني الحب وإخلاصا وإيمانا أغني الحب أغني الحب ألحانا أغني الحب الله وإخلاصا وإيمانا أغني الحب الله ونوراً فاض في القلب وتصديقا وبرهانا أغني الحب أغني الحب وأنظم عقده طغرا ودوحا طاب أفنانا وأحيا فيه قمريا يعم الروض ألحانا وأنظم عقده طغرا ودوحا طاب أفنانا وأحيا فيه قمريا يعم الروض ألحانا وأشرق في حنايا وأتلو فيه